وجيه بقى بالشهادة بتاعته وجيه فتح العيادة ومش عارف اللي يصيب اللي كان انهيار اسمه انهيار نفسي. انهيار نفسي معناها انه تضاءل امام من لا يقدر على دفع، ما يقدرش يقول ده مش يقدر يقول على ما يقدرش. انما ان كان بقى ان كان عاقل ان كان عاقل وفاهم كده يقوم يروح تحت جناحه ويبقى تمرج ويقنع بانه يبقى تمرج، وان كان تاخد العزه ان هو اللي كان مقصود وهو اللي مطبوع وهو اللي مش عارف ايه يقعد يعاند ويقعد يعمل مش عارف ايه. ليه؟ خاف على انهيار نفسه، انهيار النفس. لكن لو انه قدر المسائل التقدير المظبوط كان قال الله انا كنت بعمل طبيب في ميام ما فيش طبيب، انما بجيب طب كويس. طب وانا ليه انا ايه اهي دي بقى عصابة الكفر ورؤساء الضلال حينما يفاجئون برسول جاء هياخد السيادة لمين؟ مش لنفسه، ده بياخدها لله. وهم كانت السيادة دي عاملة لهم ايه؟ عاملة لهم المكانة والوجاهة والشأن والعظمة، يقوم يصابوا بانهيار نفس، يقوم يتمسكوا بالنفس ويحاربوا اللي جاي جديد ده. علشان ايه؟ السلطة الزمنية. عشان ايه؟ السلطة الزمنية. فهم يقول لك بقى ده، طب مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى المدينة مش كانت الليلة اللي راح فيها دي هيأكدوا التاني عشان يملك كعب عبد الله بن ابي يبقى ملك. فلما دخل الرسول بقى في الهجرة بطلت الحكاية دي، الرجل انهار. انهيار النفس ده مش غير مرضوش يتطامن فيه ليأخذ اضعاف ما كان يأخذه لو صار ملكا بانه يكون سابق الى الاسلام ويكون من المقربين الى رسول الله. فانهيار النفس خلاه يعمل ايه؟ يعادي برضه ما قدرش او يستمر في العداء فامن نفاقا، انما ظل ايه؟ يبقى اذا اللي بيخليهم يقفهم اللي هم قادة الضلال وأئمة الكفر بيقفوا من كل دعوة ليه؟ قال لك شوف القرآن بقى بيقول ايه؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طب يفتروا على الله الكذب ليه؟ بيعملوا ايه؟ المتاع في الدنيا متاع، يبقى اللي حملهم على كذا على هذا ايه؟ متاع الدنيا. متاع الدنيا اللي هو ايه؟ السلطة الزمنية التي كانت لهم وهم مشفقون وخائفون ان يجيء الرسول ليسوي بينهم وبين من كانوا لهم ايه؟ بين من كانوا لهم سادة. ترسالة يقول لك لا، يبقى اذا لازم يقف امام ايه؟ امام هذه الايه؟ الدعوة. متاع في الدنيا، مش قال متاع بس، متاع وفي الدنيا. وإلى